بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريط للشاعر صالح بن محمد بن رويجح المطرف الهزلي، والذي يحتوي على عدة قصائد وهدايا التي نسأل الله أن تنال على إعجابكم وإرضائكم. هذه القصيدة للشاعر صالح بن محمد بن رويجح المطرف الهزلي بمناسبة تعيين الأستاذ سمير بن مرزوق اللحياني الهزيلي عند التنعيم بمكة المكرمة. وتصدينا سنحوالا اجت اجابه من يدورها على حسب الطرب يجدها سلم اللي من سلم ومن هجان حرق حرقي الطيبة والرفقة نجودها ما اللي بالزمن جودها يا اهل السواير في المواقف كل ناس نقوم ونسددها هجت عتابة من يجاورها على حسب الطرب يجدها سلم اللي من سلم ومن هجان حرق حرقي. أما هذه القصيدة من لوع جاسي للشاعر صالح بن محمد بن رجح المطرف الهذيلي بمناسبة عودة الشيخ خلص بالله في الحسان الهذيلي من الرحلة العلاجية والحمد لله على سلامته. يا ابو حسن مثلك يزيد احترامه يا بيتي يا مبني وحالي مدامه حياك ربي وسناك السلامه ابرحتنا والله يمشيك بالخير والله ما اوكد بهذا الحديدة انت الرفيق اللي صادق رفيقه كان هبلي شفت الوجيه الطليدة محشوم ما يحس شفته وتقصير ومحشوم ما يحس شفته كل يرحبك ويطريه انجاب في خاطره يعلن تصيده وتعذير وفي خاطره يعلن تصيده وتعذير يا ابو حسن شوف الجماعة الاصحاب تظهر لك الفرحة وتفتح لك الباب كل يرحبك ويطريه انجاب في خاطره يعلن قصيده وتعبير وفي خاطره يعلن قصيده وتعبير يا ابو حسن واجبك ما ينقص المال يزيدنا التشريف كل الأحوال واللي يقابل بالوفا طيب الفال هداك صدر له جناحين ويطير وهداك صدر له جناحين ويطير الجبير والثاني ربك طويلين الايمان نشوفهم هذا المساء شوف العيان والله ونعمون يا لاد حسان والشيخ ابو خالد مقدي طوابير جابوها الروقة عند هذيل 64 بيت قول فيها سلامة تسليم مركب من ضمير ما تنكد يوم جل علم الموكد من رياجيل المعزة واجب اوانينا مقدم والسواير ما تهجم بحصول ما تهجم بنياها ما فيه هزة حسب العوايد والمذاهب والوفا والزوم واهب نار وزنود انت لها طبعنا في كل حزة جينا لصاحبنا نبارك وانت شغب المشارك فالفرع عبد المعارك والزمان الشين ولا حنا لي اجت اللواء زمراين اجازم وحاسم بالعناد وفي المكاسم رايانا ما فيه جزة ان يختلف راي الملقف من يعاند لا توقف والدار اسمع لا تسكف في حاجة طيبي تنزه حنا سبب الشدايد كاسبين احسن شهايد خصمنا مال الشرايد يوم الرايات رزه ترتيبنا بين القبائل للحصل حتى الفعايل طالعين من الاوائل لا نهاب ولا نذل اللي على الدعوه مكفل لا يفتح الباب المقفل ما يفتح غير المغفل اللي طريقه ما يدله الناس يدرون المشاكل والسيف ابو حدين ياكل ويا حصل لك وتتاكل يمكن يضيع العلم كله قال المثل شيء مجرب اللي من الحق يتهرب يطلع من الشكه مقرب والموقف المامون خله ما فيه الا التضليل داعي لان كان قلب الرجل واعي ما بحلال دون راعي لازم ملا حشا وكلا والرابعه طفك لازم للغزل بطفك من يعرف اللي لا يحل وش بنتي فيها الدم من اشف اربع وجيه وراسك اشف ما لحظه وهذا الشهر اشف ولها كراسي مستقله كل بمجهوده يساهم والحل قابل التفاهم من خوف بعض الناس ياهم ويمر حول ما فضل البنت خلقتها وراسه وسنونه اكثر من فراشه ما علمها للعباسه من شافها رحب وهلا اما الان ما بدل الهدران يا مرحبا والحرز بكت القلوب اللي تحكد والمال يا غسرة يركد وجيه مزاز يمز ريع الجزيلة ما تند وين العريس وين المقدم لو تشتبه في اللحم والدم والحر ما واحد يلز مريضه بالراحة خلك على ممشاك جاهل مكه بهاجر والغزه مريده بالراح داهم منو من بكاهل وراهب خلك على ممشاك جاهل مكه بهاجر والغزه قد مكتب الممشي وبارك مهم من شرك وخارك والحرب مالي عليه فارك هتسمعون العلم ولا ايش عين فيها الحبل خازم ما فيه داعي للترازم روجا سارع ريقو عوازم والفقر مرقابه منزه ما نقبل العلم المشقف وقصري ابنا ويتشقف والشلف من ضاري معجف ما خدت وعلى الناس نزه حنا هذيلا تشهد لنا كل البداية بحيني بنا دايم نجز حنا هديلا للعواية تاريخنا واكد وزايد تشهد لنا كل البداية بحيني بنا دايم نجز تاريخنا وافي وطايل ما قطش ان الحبر مايل يوم ان بعض الناس شايل غاياتنا دايم تعلم لا تقرب الناس وتشفى كما من الدنيا تحفى دوب المطر خيال وفصل والعلم واضح بالأدلة والعلم له بثن وشواكل والهيكل بحسن هياكل لو ما الجمال اللي تواكل والحبل ما كل يتل بعض العرب شرق وبعض مس السوالف لا تسرب يا عسكري خلك مدرب لا تنشر الحنة المجلة حنة بحقك المشاعي صاحين عن قرص الافاعي وحقوقنا ما هي ضياعي واللي يبى العلم تسلى والرابعة وشبك تحرق للضيف حشمة يوم مرق واللغز واضح ما تدرق واللي يبى حله نقله المبخرة لا روح راشم ما مسح وهذا المناشف واليوم يا بدا عشف وشكري العراف لله اللغز ما هو البنت يدراها حساس الطيب ومودة واستماشة معروف ما فيها خباشة ولا فيه لغز ما يحلى هذه المرثية للشاعر صالح بن محمد بن رجح المطرب الهذلي فالشيخ حمادي الطلح الهذلي أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته يا ليتنا Bye. قصيدة يا شيخنا المعروف يراها الكرم والصيت، قصيدة للشاعر صالح بن محمد بن رويجح المطرف الهذلي، فالشيخ جيزة بن صالح المطرف الهذلي، ويستاهل ابو محمد. يقول جيزة شيخ I don't know. ذكر الله وصلوا فوق سيدنا. سرعه تراها ذلول الشيخ علي الاول وسرعه. هذه الحجايه للشاعر صالح بن محمد بن رجح المطرفي عند الشيخ جيزه بن صالح المطرفي. عبد الرحمن بن سالم السالم الهذيلي في شعبان عام 1426. Yeah. بدلك من كف شرابه يا زين السليفة في مجلس متصدر الشيبان الأستاذ العزيز وليد بن محمد بن موسم المفرجي والذي سماه على اسم والده المرحوم محمد بن موسم المفرجي سكنه الله فسيح جناته. صحيح هذا وليد قال والده سمع اسم ابوه وتربط بعلاجه الله يرحمه. مرحبا من لبي اللي جاب اجري بطي ويلا ننتظر وابطالنا لا يوم يا صنع نشوف ننتظر وابطالنا يوم يا صنع نشوف يوم يا الشاشة ومكرم بيوفه بنتي والله لو ما سميت اسمه ما نجينا صاحب النكر أهل يا ذكرنا الحشوفة صاحب النكر أهل يا ذكرنا الحشوفة يا رحيم رب السماء الأرض ويأطر مدينة تيجينا الخلد يشكل لا حساب ولا كلوها تيجينا الخلد يشكل لا حساب ولا كلوها بعد ما كان محمد المشهور كل رزيد له اعتهل المنبر وسوى كيني وصفك فوها لما هزك توفى المسكيني وصفك فوها لا وسبعين الفيلة لن تكي ما هو لا قبيلة يا خيزي فالأجر وجنا شري عجيل مارو ما تبو بندر وقلبي فيه حسرة تلوها ما تبو بندر وقلبي فيه حسرة تلوها في حياتي كان يغمرني ببسمة جميلة طوال المجلس جمني والأوراق تصيبوها دوال المجلس جمني والأوراق تصيبوها ما يرجعني ورا دايم يقدمني دليلة لو حاضر من هو حاضر يا شهر الأخصام يا عيال الفارس اللي مشتك بعد الظروف يا عيال الفارس اللي مشتك بعد الظروف سامي خم مثل الجبل شاعين الحسودي ما تجي ولا تحوها يا شاعين الحسودي ما تجي ولا تحوها الشاعر المرحوم بإذن الله حامد بن محمد بن رويجه المطرب الهجلي. من سلام ريبت الهلال شد نار واشتهلت من الصلاة الجب واجمل الراحة كلت وملت الله يلو أمر العرب عن بيت الباني تجلت لنشد من هذا البلد حتى يجي شهر رمضان يا الله جزاك الحمد يا هذا السلام من يوم ألت لك بخير وكل خطرنا بقدمة تسلت اكبر عجل واليوم المدري كيف نصنع بتاويل الزمان الحجايا انواع هذا لحن قديم عندنا وهذا لحن اخوي الله يرحمه الحامد هذه المرثيه الشاعر صالح بن محمد بن رويجح المطرب الهذلي في اخيه المرحوم باذن الله حامد بن محمد بن رويجح المطرب الهذلي لها درسة بس هذه من جلد فيها يا عتم الزهد وتم ريد الامزاح لريد بي وحكتي من سنوني ما حد من رجال صديق في ختام هذا الشريط لا يسعنا الا ان يحوز على ارضائكم واستحسانكم، وترقبوا العدد القادم من الاشرطة الجديدة. مع تحيات محمد بن صالح بن رويجح المطرفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.